بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادات محمد مستجادات وليالي الخير عادات وسكب مع الصحابة وعلى بشر جادات محمد مستجادات وليالي الخير عادات وسكب مع الصحابة مرحبا بأهل المصالة وبمن قد هل معلى وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة وكؤوس الخير تملى للنسابة وقرابة نتوسل بالحبابة.